يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا علمت قدرة الله فلا تخشى إلا الله. وإن انتابك شيء عارض من الخوف الذي يعتري البشر وهو الخوف الفطري كما حصل لنبي الله إذ دخلوا على داود فماذا؟ ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض ففزع. ولما ألقى نبي الله موسى العصا وجدها حية تسعى فماذا؟ خاف وأوجس في نفسه خيفة. هذا الخوف هو لكل الناس، للأنبياء ولغيرهم، وهو الخوف الفطري. وأما الخوف وهو خوف العبادة، أن أخاف من باب التعبد لله وأن أخاف من باب أنني عبد لله، هذا لا يمكن أن يكون إلا لله. فلذلك قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يضرب فتاة، يضرب غلامه، فقال اعلم أبا رافع أن الله أقدر عليك منك على هذا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أنت تستضعف هذا الفتى، اعلم أن الله جل وعلا أقدر عليك منك على هذا. وهذا هو الذي يستفيده أهل السنة الموحدون من باب التوحيد في هذه الصفة، اليقين، اليقين على الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أقرب الناس إلى الحق هم أهل السنة. لماذا؟ لأنهم عندهم اليقين على ربهم تبارك وتعالى، همهم التوحيد، شغلهم الشاغل أن يعرفوا الخلق بربهم. فلما صار ديدنهم هو التوحيد ليل نهار ثبت في قلوبهم اليقين، في قلوبهم اليقين. ولذلك تجد أمثلة عظيمة من ثبات الأئمة كالإمام أحمد والإمام الشافعي رضوان الله عليهم في شدة البلاء والمحن والكرب، تجد أهل السنة راسخين، لأن التوحيد إذا ثبت في قلب العبد المؤمن لم يضره شيء. كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفتن تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كأعواد الحصير، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، إلى آخر ما ذكر في الحديث. ثم ذكر قلب المؤمن قال لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذه الصفة هي صفة الكمال تبارك وتعالى لله عز وجل، وأن الله عز وجل أحاط كل شيء علما وقدرة، وأن غير الله عز وجل من المعبودات، من الملائكة إذا عبدت أو من عبد منهم، أو من الأنبياء كما عبد السيد المسيح، أو من غير الأنبياء، أو من الأحجار والأشجار، لا بد وأن يبقي الله عز وجل في المخلوق صفة العدل. لذلك الدجال عندما يخرج في آخر الزمان كما ثبت في الصحيحين أن الدجال يخرج من جزيرة، يخرج من جزيرة كما في صحيح مسلم، وهو مكبل مربوط بالحديث في هذه الجزيرة، ويخرج في آخر الزمان يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، يكون فتنة. الآن أنت ترى رجلا يقول لك أنا إلهك، فتقول له ما حجتك؟ يقول لك الدجال أأمر السماء فتمطر، والارض فتنبت كيف تنكر انه اله؟ اسمع، قال بين عينيه مكتوب على الجبهه كاف راء، يعني ايه؟ كافر. اي انا ما بعرفش اقرا. قال يقراه كل مؤمن كاتب، كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يقراه كل مؤمن كاتب او غير كاتب، سواء كنت تعرف القراءه او لا تعرف. ان كنت تعرف القراءه تفهم الكاف والفاء والراء يعني كفر يعني كافر. طيب وان كنت لا تعرف القراءه يلهمك الله عز وجل ويعلمك من فضله ان معنى هذا هو انه ايه؟ كافر. طيب وماذا؟ قال ان الدجال اعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وإن ربكم ليس بأعور. ها رجعنا من حيث بدأنا. إذن جعل الله في الدجال صفة الايه؟ صفة العجز، لكي لا يشتبه أمره على المسلمين. إذا كنت إلها فكيف تكون أعور؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا الإله مش عارف يصرف عن نفسه السوء كيف يكون إلها؟ ها وإن ربكم ليس بأعور. إذا أثبت الله في الدجال أثبت فيه صفة الإيه؟ صفة العجز. لماذا؟ ليستدل بذلك الموحدون على ماذا؟ لذلك لما تجلس مع أي كافر إن كان يدعي أن هذا الحجر إله أو يدعي أن ذاك النبي إله أو يدعي أن الولي الفلاني يشفي ويمرض، كيف تقنعه بالتوحيد؟ الناس الذين يذهبون إلى الأولياء ليش تذهب؟ يقول والله زوجتي ما بتحمل فأنا ذاهب إلى الولي أذبح له علشان ايه؟ تحمل. وابني مريض اطوف به على عباد الله الصالحين واطوف بالقبور وزوره علشان ايه؟ يشفوه. سله هذا الرجل لما كان حيا هل كان يمرض؟ ماذا يقول؟ نعم. طيب هذا لما كان حيا كان يحتاج الى الولد والى الزوجة؟ طيب إذا هو عاجز، فعاجز استغاث بعاجز لم يجد عنده جوابا. إذا لكي نبطل العقائد الباطلة تبين للناس أن غير الله عاجز مهما بلغت قوته، مهما بلغت قوته لا بد أن الله عز وجل يجعل فيه صفة نقص وعجز ليستدل الخلق على أنه ليس بإله. الآن كان في قريب منا منطقة قريبة هنا يجلس الشيخ على الكرسي ويجتمع الناس صفوف طويلة يقبلون ماذا؟ يقبلون يد الشيخ يلتمسون البركة منه. هذا الشيخ الذي يقبل له يده بعد قليل يذهب إلى دورة المياه يخرج منه الإيش؟ أين ذهبت البركة؟ ضاعت. ها إذن لذلك إذا فهمنا التوحيد يثبت الإيمان في القلب ونستطيع أن نفهم الناس الحق. لا تكل أمرك إلا إلى الله ولا تتوكل إلا على الله ولا ينصرف قلبك إلى أن تستعين في الحقيقة إلا بالله عز وجل فيما يعجز عنه الخلق. هذا ما يدور في فلك إثبات القدرة لله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الرجل أقصد الإمام الطحاوي جزاه الله عن الإسلام خيرا، أحسن غاية الإحسان عندما قرن بين قوله ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، أما غير الله عز وجل فلا بد أن يعجزه شيء في الأرض أو في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا اعتراض. يقول قال الشيخ الفلاني في حكم المؤولة أنهم على ثلاث حالات، يعني لهم ثلاثة أحكام. ذكر منهم أنهم يكفر، أن القائل منهم يكفر إذا أول صفات الله عز وجل وليس له وجه من اللغة، يعني اللغة لا تساعده في التأويل، واقتضى تأويله للصفة إثبات صفة عجز لله. هذا الكلام فيه نظر، لأن الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرق قد أثبت صفة الإيه؟ العجز، لأنه ظن أنهم إذا أحرقوه فإن الله لن يستطيع أن يبعثه، إذن هو أثبت صفة العجز جهلا منه، ومع ذلك لم يكفر. فقد ضيق الشيخ واسعا، فكلام الشيخ بهذا الوضع إن كان قال هذا فقد أخطأ، وإن كان هو إمام من أئمة أهل السنة، أقصد الشيخ ابن عثيمين، إن قال ذلك فقد أخطأ، والحجة في الكتاب والسنة. نعم. هذا الذي نقول إذا كان يقصد أن يجحد وأن يعاند هذا الذي يقصد، إن قال ذلك الشيخ ابن عثيمين فقد أصاب، إن لم يقل ذلك فقد أخطأ. نعم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون؟ ألحد مالا، ومنه اللحد في القبر، اللحد في القبر أن تحفر القبر وتيجي إيه في الجانب تحفر، فاللحد في اللغة ألحد يعني إيه مالا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يميلون يلحدون في أسمائه، أي ينكرون أن يثبتوا لله الأسماء الحسنى وصفات الكمال. هؤلاء ألحدوا في أسماء الله وصفاته، مالوا عن إثباتها لله عز وجل. نعم نعم. قال بعض العلماء يقول المؤولة على قسمين: من قاموا بتأويل الصفات تبعا للغة العرب وهم ليسوا كفارا، والثاني من قاموا بتأويل الصفات بأشياء لم تكن موجودة في لغة العرب، هؤلاء كفار. هذا خطأ، هذا خطأ. قد يؤول الرجل الآية أو الحديث وهو جاهل أصلا باللغة العربية لكنه يريد أن ينزه الله، هذا كلام خطأ، فإن قاله بعض أكابر العلماء فهي زلة من زلاتهم. نعم. بالنسبة لمن يؤول الصفات وليس له وجود في اللغة العربية، سبحان الله، كلهم يتواردون على نفس السؤال هذا. يا أخي أنا قلت الآن وقد ذكر علماؤنا أن هذا الرجل حمله خوفه من الله على أن يحرق، هذا لا يعرف اللغة العربية، هذا رجل أنكر هذه القدرة جهلا وعذره الله بذلك. وهل الحكم بعدم تكفير المؤولة مطلق؟ يا أخي الذين أولوا صفات الله لهم مع أهل السنة قرون، وكان أهل السنة يبينون لهم الحق، ما كانوا يكفرون أعيانهم حتى يقيموا الحجة. التأويل كفر لأنه يستلزم تكذيب الله ورسوله، لكننا لا نكفر من يؤول بعينه حتى تقام عليه الحجة. نعم، انتهينا منه في الدرس اللي فات. الدرس اللي فات كان كله من اللي يقيم الحجة. الذي يقيم الحجة كما قلنا في الدرس السابق مين؟ الراسخون من أهل العلم. مش تجيني تتعلم عندي كلمتين وتطلع شيك تكفير، ما ينفع. تكلمنا عن القضية دي بتفصيل في الدرس الماضي. نعم، هل قول أن الله في كل مكان قول خاطئ وإن كان يقصد بعلمه؟ الله في كل مكان. طيب، إليه يصعد الكلم الطيب. إذن أين الله؟ في السماء. تعالى الولد طفل صغير، قل له يا ابني حبيبي ربنا فين؟ هتلاقي الولد قال لك ايه؟ في السماء فوق. إذن الله جل وعلا في السماء. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك. رافعك فين؟ ورافعك إلي. إذن الله أين؟ ورافعك فين؟ ورافعك إلي. إذن الله في العلو. نعم، الله بعلمه في كل مكان، لكن لا تقول يا أخي أن الله في كل مكان. ولذلك كان شيخنا من باب الأدب الشيخ كشك رحمه الله كان له عبارة في الخطب يقول: كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان، لم يتغير عما كان. ليش هذه العبارة المطاطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ تسمع الكتاب والسنة، تسمع الكتاب والسنة. كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان، يعني ملوش مكان. طيب ليس له مكان، ماذا تقصد؟ تقصد ليس له مكان يحطه؟ حق، لكن الله في العلو وهذا مكان. إن سميته مكانا فهو مكان. فدائما ألفاظ الكتاب والسنة تأمن لك الإيه؟ العصمة. أما الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة فينبغي أن تترك. واضح؟ إذن لا تقول الله في كل مكان، فإن أماكن القدر والنجاسة أماكن. فكأنك تصف أن الله في هذه الأماكن والعياذ بالله. إذن أهل السنة يقولون ربنا في السماء. وفي صحيح مسلم لما جاءت الجارية وضربها صاحبها سيدها، قالت قال يا رسول الله إن لي جارية كانت ترعى لي غنما في أحد. ترعى هناك في عشب في جبل أحد، وإن الذئب قد عدا على غنمها. الذئب راح إيه؟ واكل منها غنم. وأنا من بني آدم أغضب كما يغضبون فسكتها، راح عمل إيه؟ ضربها. جاء يستفتي كيف يكفر عن ذنبه، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوها، ائتني بهذه الفتاة التي ضربتها. فجاءت الفتاة وقال لها: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الشافعي وأحمد، يعني مش من بيتنا جايبين الكلام ده، قال الشافعي وأحمد: استدل بإيمانها على أنها عرفت أن الله في السماء. الآن بعض المؤسسات الدينية بيدرسه في الكتب لا يجوز أن تسأل أين الله. سؤال أين الله كفر. الله أكبر. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أين الله في صحيح مسلم، حديث تلقته الأمة بالقبول. الآن يقولون من سأل أين الله فقد وقع فين؟ في الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها مؤمنة بسبب إيه؟ أنها عرفت أن ربها في السماء. ومن الذي سألها؟ هو الذي سألها أين الله؟ قالت في السماء. لكنهم لماذا أنكروا؟ قالوا يعني في السماء، السماء مخلوقة، السماء محيطة بالله. يا أخي إن النبي قال الله في العلو، السماء في اللغة العلو. من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، فكل ما علاك فهو إيه؟ فهو سماء. لذلك السماوات غير السماء، السماء كل ما علاك، والسماوات هي الأجرام الإيه؟ السبعة. الله الذي خلق سبع سماوات، فالسماوات هي الأجرام، والسماء كل ما علاك فهو إيه؟ فالنبي ما قال أين الله، قالت في السماوات، أم قالت في السماء؟ في السماء أي في العلو، استوى على العرش استواء يليق بجلاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي إذا رفع العبد إيه؟ إذا رفع العبد إليه يديه. إذا أنت ترفع يديك لمن؟ لرب العالمين. وهنيجي إن شاء الله في العقيدة تفصيل هذا. إذا مات في زلزال 100,000 نفس، فكيف يقبض ملك الموت أرواح هؤلاء؟ مش بكرة هتموت؟ أنت لما تيجي تموت أنت بتموت لوحدك بس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال توفته رسولنا وهم لا يفرقون. إذا ليس ملك الموت فقط هو الذي يقبض الرسل، هو الذي يتولى القبض، ومعه من شاء الله من الملائكة، ومعه من شاء الله من الملائكة. فالله عز وجل يقدره على أن يقبض أرواح من شاء الله أن يقبض أرواحهم في وقت واحد. بالوقت يعني مثال تقريبي، مثال تقريبي، لكن أمور الغيب لا يمثل لها. لا الآن اخترعوا بعض وسائل الحروب، في وقت واحد يخرج أشعة يقتل بها بلدا كاملا، يخرج أشعة يقتل بها بلدا كاملة. هذه قدرة البشر، يفجر قنبلة يقتل فيها ملايين، هذه قدرة بشر. فقدرة من وكلهم الله وهم الملائكة أشد، وقدرة الله أولى. وخذ قاعدة، لا تكثر سؤالك في الغيب كيف، لأنني أنا ما رأيت، فلما أرى أخبرك، لكن لو رأيت مش هرجع ثاني. أيوة. هل تسمية المسيح بالسيد جائزة؟ اقرأ القرآن. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدا، السيد هو من ساد الناس شرفا وسؤددا. وفي الصحيح في البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وهو الحسن ابن علي. واضح؟ نعم. وهل يصح هذا الحديث لا تسيدوني فإن الله هو السيد؟ ركبت بين حديثين، ركبت بين حديث صحيح وبين حديث باطل. أما الحديث الباطل فالحديث الذي يقال لا تسيدوني في الصلاة، هذا حديث باطل. هذا حديث باطل لا أصل له. نعم في الصلاة لا نسيبه، نقول كما أمرنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي. لكن هذا الحديث باطل لا أصل له. أما الحديث الصحيح، لما جاء وفد بني عامر وقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال أيها الناس إنما السيد الله، قولوا بقولكم لا يستهوينكم أو لا يستغرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وجاء في بعض الطرق إنما السيد الله، فكيف نجمع؟ قال إن ابني هذا سيد، وقال إنما السيد الله. السيد الله كمال السيادة لله، كمال السيادة لله. أما أن يقال سيد سيادة تناسب البشر، كما في الصحيح لما جاء سعد بن معاذ وكان قد أصيب في إحدى الغزوات وكان ينزف جرحه، فماذا قال؟ قوموا إلى سيدكم. جاء في بعض الروايات الصحيحة قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأنه كان مصابا، لأن سعد بن معاذ كان سيد الإيه؟ سيد الأنصار. الكلام واضح؟ إذن كمال السيادة لمن؟ لله. لكن هذا لا ينفي أن تكون السيادة لغيره. لما كان هؤلاء حديث عهد بإسلام خشي أن يقعوا فيه الغلو وأن يضعوه فوق منزلة البشر، فلما خشي أن يقعوا في الغلو نهاهم أن يطلقوا عليه لفظ السيادة. وقد نسب إلى مالك أنه لم يجد أن يقال عن رسول الله بأنه سيدنا، كان يكره ذلك. والصواب الذي عليه جماهير السلف من أهل العلم أن السيادة تطلق على غير الله بمعنى يناسبه. هل توحيد الأسماء والصفات يدخل تحت توحيد الألوهية؟ لا شك هو من لب توحيد الألوهية، وإنما التقسيم للتعريف والتبيين. ما قولك في من أتاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبعه بقول أو فعل؟ إيش رأيك؟ تدلو كرت أحمر؟ نكفره؟ إن كنت تقصد ذلك هذا مذهب الخوارج، وإلا فالرجل في صحيح البخاري الذي كان يشرب الخمر قال ما أكثر ما يؤتى به، غلبه هواه. النبي صلى الله عليه وسلم كفره؟ أبدا. إذا متى يكفر؟ إذا رد أمر رسول الله اعتقادا، إذا رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا، أيه أنكر أمر النبي وتكبر على أمر النبي، لكنه تركه تقصيرا منه كالزاني وشارب الخمر والعاصي والكذاب والسارق، هؤلاء عصاة، وإن ردوا أوامر الله ورسوله لأنهم لا ينكرونها ولا يتكبرون عليها، إنما يغلبهم هواهم. أما من رد أمر الله ورسوله عنادا واستكبارا هذا كافر، حاله كحال من؟ كحال إبليس. إبليس كفر لماذا؟ لأنه رد أمر الله تكبرا، وقال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان. إذن من رد أمر الله ورسوله تكبرا هذا الذي يكفر. يا أخي صلي، يا أخي أنتم لسه متخلفين بتصلوا والناس طلعوا للقمر، هذا إيش عمل؟ هذا رد أمر الله ورسوله تكبرا واستهزاء، هذا كافر. آخر يا أخي صلي والله إحنا مقصرين وربنا يعيننا، اتضح الأمر، وتلك الأمثال نضربها للناس. من الغيب أو من الغيوب أن الله يعلم ما في الأرحام. الآن اكتشفوا أجهزة تعرف ما في بطن المرأة من ذكر وأنثى، يا مسكين، إن الله عنده علم الساعة طيب نحن أيضا نعلم قرب الساعة. النبي قال بعثت والساعة كإيه؟ كهاتين. إذا أنت قد تعلم إيه؟ قرب الساعة، لكن على وجه التفصيل حد يستطيع يجزم بها؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل. طيب ونحن كذلك نعلم متى ينزل الغيث بغلبة الظن أحيانا. عندما يأتي السحاب ماذا يقول الناس لأبنائهم الصغار؟ ادخل يا ابني ادخل، الدنيا ايه؟ الدنيا هتمطر. يبقى عرفوا الغيب؟ ما عرفوا الغيب، ولكنهم عرفوا شيئا أطلعهم الله عليه. وقد تمر السحابة ولا تمطر، لكن تفصيل الأمر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم. العلم عرف إنه ذكر. طيب شقي أم سعيد؟ صحيح أم عاجل؟ مؤمن أم كافر؟ رزقه، أجله، هذه التفاصيل من يعلمها؟ فكما أنك قد تعلم نزول المطر عن طريق السحاب وليس هذا علما للغيب، كذلك هؤلاء أطلعهم الله أن يعرفوا ذكر أو أنثى، لكنهم لا يعرفون تفاصيل الغيب الذي استأثر الله بها عنده. نعم. هل الخوف من المخلوق ينافي الإيمان؟ أنا قلت في الدرس أن الخوف ينقسم إلى قسمين، خوف فطري وخوف تعبدي. قد تخاف أنت من الظالم ثم تذكره بالسوء إذا غاب، إذن هذا خوف إيه؟ فطري. أم خوف عبادة؟ إذن خوف الفطرة كلنا ذاك الرجل، حتى الأنبياء يعتريهم من الخوف ما يعتري البشر. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ نبي الله داود دخلوا على داود، نبي الله داود يصلي وجد اثنين ايه هجمين عليه، قال ففزع، قال ربنا ففزع منهم، قالوا لا تخف. اذا حصل منه الايه؟ الفزع. في يوم جاء بعض احبابنا لزيارتي ففزع، فقال الرجل انت خفت؟ قلت له كما خاف داود. اذ دخلوا عليه فعمل ايه؟ ففزع من اثنين، نبي الله الفزع، وكان اثنين هم الاحسن. اي نعم. وفق الله الجميع، وفق الله الراعي والرعية للهدى. لا نريد للناس ولا لدولتنا ولا لولاة امورنا الا الخير، ننكر عليهم المنكر ونأمرهم بالمعروف كما امرنا الله عز وجل باللين والحكم. نعم. ما حكم من رد من جاءه من الكفر إلى الإسلام؟ مع العلم بأن الذي رد من أسلم إلى الكفار من المسلمين. والله سؤال ملخبط. إن كنت تقصد بالسؤال أن يأتي المسلم من بلاد الكفر ثم يرجعه ولي الأمر إلى بلاد الكفر، إن كنت تقصد هذا فالجواب واضح. إذا كان بين الدولة الإسلامية وبين الدولة الكافرة عهد وميثاق على هذا الشرط، ورأى ولاة أو رأى ولي الأمر المصلحة في هذا العهد والميثاق، جاز له أن يرده. الله أكبر، ترد المسلم للكافر؟ انظر إلى السنة. ففي صحيح البخاري لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وميثاقا مع قريش فاشترطوا عليه من جاءكم منا تردوه، يعني اللي يجي من الكفار للنبي النبي يعني ليه يرده، ومن جاءنا منكم لا نرده، اللي يجي من بلاد الكفار. فأصبح المسلمون المستضعفون الذين كانوا فين؟ في مكة، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا العهد، ماذا كان يفعل؟ كان يردهم إلى كفار قريش، حتى قال بعضهم رضوان الله عليهم جميعا أسياد الدنيا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أتردني إلى الكفار؟ فأبان له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيجعل لهم مخرجا. فإذا كانت هناك معاهدة رآها ولي الأمر فيها مصلحة للمسلمين جاز له أن يرده إلى الكفار، لكن هذا بشروط: أن تكون معاهدة، وأن تكون فيما فيه مصلحة في مآلها للمسلمين. نعم. القول عند ذكر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هل فيها شيء؟ نعم، هذه بدعة. لما يخصص بها علي رضي الله عنه؟ يقولون لأنه لم ينظر إلى عورته قط. طيب، وأنت الآن من أين علمت أنه لم ينظر إلى عورته قط؟ هذا واحد. كذلك من أطلعك أن غيره كذلك لم ينظر؟ إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رضوان الله عليه. وإذا قلت عن علي كرم الله وجهه، وعن أبي بكر كرم الله وجهه، وعن عمر كرم الله وجهه، لا حرج، لكن لا تخصص الكلمة بمن؟ لا تخصصها بواحد بعينه. فرق كلمة السيد والرب، يعني الشبيه الرب تستعمل في الإله، ونهي أن تستعمل مع الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم ربي، ولكن ليقل سيدي، ليقل مولاي، ليقل مولاي، أو قال سيدي. يبقى كلمة الرب تستعمل فين؟ للإله فقط. السيد تستعمل للإله وإيه؟ ولغيره، بما يناسبه. فهمت علي؟ طيب، إن شاء الله ننبه على إخواننا إذا انتهى الدرس أن ننصرف. إذا انتهينا الدرس نيجي نسلم على الشيخ، هذه من البدع، هذه من البدع وفتنة. إيش تسلم يعني؟ يعني هتأخذ مني إيه؟ السنة أن نتبع ما كان عليه السلف. فرغنا من الدرس ننصرف راشدين، ولا أسئلة بعد نهاية الدرس، وما نقعدش على باب المسجد ننتظر البركة. البركة من الله. وفقنا الله وإياكم لفيه رضاه وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.